تحملي بالدم نجود والتمكين من الله قاد تحملي بالدم نجود والتمكين من الله قاد احفر قبرك احفر قبرك احفر قبرك في يا برود احنا اللي بالدم نجود والتمكين من الله قاد احنا اللي بالدم نجود والتمكين من الله قاد حلمك نصرك في يا برود اوهامك يا حزب الله حلمك نصرك في يا برود اوهامك يا حزب الله يا ضاحية الذل انتظري اشلاء وبدون رؤوس صب الدمع وثم اعتبري من يا برود ومن رنكوس يا ضاحية الذل انتظري اشلاء وبدون رؤوس صب الدمع وثم اعتبري من يا برود ومن رنكوس احفر قبرك احفر قبرك احفر قبرك في يا برود احنا اللي بالدم نجود والتمكين من الله قاد حلمك نصرك في يا برود اوهامك يا حزب الله احنا اللي بالدم نجود والتمكين من الله قاد حلمك نصرك في يا برود اوهامك يا حزب الله انصار الله ستسحقكم مهما يكون الدرب طويل في يا برود الذل نعدكم يا حزبا يحمي اسرائيل انصار الله ستسحقكم مهما يكون الدرب طويل في يا برود الذل نعدكم يا حزبا يحمي اسرائيل احفر قبرك في يا برود احنا اللي بالدم نجود والتمكين من الله قاد حلمك نصرك في يا برود اوهامك يا حزب الله احنا اللي بالدم نجود والتمكين من الله قاد حلمك نصرك في يا برود اوهامك يا حزب الله اعددنا لكم الاكفان بأيدي رجال القلمون يا حزب الشيطان كفانا لن نتراجع مهما يكون أعددنا لكم الأكفان بأيدي رجال القلمون يا حزب الشيطان كفانا لن نتراجع مهما يكون أحفر قبرك أحفر قبرك أحفر قبرك في يا برود احنا اللي بالدم نجود والتمكين من الله قاد حلمك نصرك في يا برود اوهامك يا حزب الله حلمك نصرك في يا برود اوهامك يا حزب الله حلمك نصرك في يا برود اوهامك يا حزب الله